halaman 427, sebelah kanan, 63. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا 64 إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 65 خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا 66 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 67 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 68 ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 69 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها 70 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 71 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 72 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 73 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما